يقولون اتبع هدى أيما اتبع هدى صليتوا معنا الجمعة ها؟ صليتوا معنا فهمتوا ولا ما فهمتواش؟ وماذا فهمتم منها؟ محمد ها؟ علاش تكلمنا في خطبة الجمعة؟ أنت أول مرة كشي هذاك الأخ هذاك، أنت هو اللي سولتيني بعد الصلاة الخط أنت؟ أنت أنت واش أنت هو التشابه الصحابة؟ ها؟ شكون في الجمعة؟ الأشعري واش قلنا على عقيدة أهل؟ أبو الحسن الأشعري. وشنو هما الكتب اللي ذكرنا في الجمعة؟ الإبانة في أصول الديانة، هذا الأول. وهذا كيمثل منهج أهل السنة. الكتاب الثاني رسائل زيد ثغر عبد الحميد، يلا قرب عبد الحميد أجي. قربوا شيء. الطلبة اللي كيفنون بهم خصهم يزيدوا لقدام باش يبداوا يتجاوبوا معايا. ها؟ قال الأخ الكتاب الثاني هو رسائل الثغر كتبها أبو الحسن الأشعري إلى أهل الثغر فتسمى الكتاب رسائل الثغر هذا شو ديال الكتب؟ الإمام أبو الحسن الأشعري انتهى من الاعتزال كان معتزلي هو كان معتزلي ترك الاعتزال ورجع لمذهب أهل السنة والجماعة ورد على الاعتزال ورد على الخوارج ورد على هذا اللي قلنا في الخطبة فاحنا من كنذكروا ابو الحسن الاشعري كنذكروا ديك التطور ديال اهل السنه والجماعه ماشي شي طور اخر ما عندنا علاقه احنا بحاجه اخرى لاننا يجب ان نكون مؤتمنين على العلم فالعلم امانه ولا ان يموت الانسان ويكون موته شهاده باذن الله اولى له من ان يخون في العلم او يغير او يبدل أو يقول هذا حلال وهذا حرام ليفتري على الله الكذب يغير يبدل أبو الحسن الأشعري كان على مذهب أهل السنة والجماعة في طوره الأخير وكان قبل ذلك معتزليا وخاض في علم الكلام واستقر مذهبه قبل موته فاحنا بغينا أبو الحسن الأشعري في طوره السني مفهوم هذه القضية وراه يقول في الخطبة الخطبة كانت شوية صعبة لي كانت شوية حرجة هما الشباب اللي ما فهمش اللي حضروا معنا الجمعة انت ما حضرتش معنا فين صليت الفجر ها فين هنا نسيم فين جاك نسيم عرفش انا نسيم فين جاك فين المنطقة حتى السكانة ما خرجتش في الكذاب الدنيا ما نخرجش بزاف ما نعرفش نجي لا موحد لكن احنا نستطيع ان ناخذ ما نريد وان نرد ما لا نريد وان ناخذ الحق وان نرد الباطل وان نكون اذكياء وان نكون فطنين وان نعرف كيف نتصرف مش بحال هذاك اللي غادي غادي غادي غادي تدخل في واحد الحيط ما تيشوفش لا الانسان يعرف كيف يسخر الامور هذا هو اللي كاين على كل حال ما دمتم فهمتوا الخطبه والمقصود بلغ وان المقصود من هذه القضيه ديال ابي الحسن الاشعري هي الرد على الخوارج والرد على الجبريه والرد على المرجئه ورجاء صحيح والقدر ينفى القدر الذين يقولون ان الامر انوف لم يسبق به قدر كما ثبت في مقدمة صحيح مسلم وقال ابن عمر في القدرية والذي نفس ابن عمر بيده وفي رواية والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقدر نفى القدر لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقدر ما يمكنش يكونوا مؤمنين إلا إذا آمنوا بالقدر والقول بأنه أنف أي أنه لم يسبق به علم والعياذ بالله هذا قول زور وقول على الله عز وجل بلا علم والقدر نحلة شنيعة منحرفة لا يصح أن يأخذ بها المسلم طيب أنت يا صاحب الذهب قل يلا أنت جيت أسبوعين لثلاثة وأنت بغيت تهضر على الذهب يلا قل نبدأ بك وبموضوع الذهب ماذا في الذهب أيه غير علم المشتري. أنت تشتري بضاعة قديمة من الذهب، شريت واحد الحلقات وشريت واحد الدمالج وشريت سلسلة وشريت منظمة وشريت قدام، شفتهم عندك وما بين قدام، كتمسحهم كتغسلهم تنظفهم كتبيعهم، جميل، وكتبيعهم على أنهم جداد. طيب لما نقارن بين هذا النوع اللي صلحت أنت نظفته والنوع الجديد الأصلي، هل بينهما فرق؟ ها؟ والميزان هو الميزان، وكل حاجة بالميزان، ها؟ كل حاجة بالميزان، هذا مجدد. طيب إذا قلت لي الزبون، إذا قلت له هذاك الزبون اللي تشري عليك، إذا قلت له هذا راه معودة ومنظفة ومخدومة يعني من جديد مجددة، هل ينقص ذلك في نظر الزبون؟ هل ينقص الأمر في نظره ولا يبقى هو هو؟ على حسب المشتري، يمكن يقول لك أنا أبغي تجديدة ماشي مجددة. وإذا هو الأمانة أنك تبين له أن هذه جديدة وهذه مجددة، هذه لم تلبسها امرأة قبلك وهذه لبسها أناس قبلك. ولا شك أن حاجة الإنسان أن الإنسان مجبول على شيء، مجبول على شيء أول من لبسه هو، فليبغيش يشتري حاجة قديمة بصغيره. فإذا كان هذا مطلب الإنسان وهو مطلبه في الشيء الجديد، إذن يجب أن نبين وأن نوضح له بأن هذا هو الجديد وهذا مجدد، إذن لازم تبين. وتستحق أن تأجر زائدة عند بعض أهل العلم على تجديد الذهب وعلى صياغة الذهب وعلى تحسين الذهب ونقش الذهب. للعلماء فيه قولان، قول يقول بأن الذهب يجب أن يكون متماثلا مع الذهب من غير نظر إلى فرق الصناعة. أنا أعوذ بعض أهل العلم يقولوا إذا أعطيتك نص كيلو ديال الذهب خام حجر، خام حجر، خصك تعطيني نص كيلو ديال الذهب وخا يكون مصنوع عبارة عن حلي ديال النساء. قال حتى لو دخلت هذا الصناعة، ومعلوم أن الذي دخلت الصناعة فيه تكلفة زائدة، بعض أهل العلم يقول لك لا، قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل ويدا بيد يقتضي أن المماثلة تكون بين الذهب والذهب من غير نظر إلى الصناعة، وهذا مصنوع وهذا يحجر مادة خام، نص كيلو من المادة الخام مع نص كيلو من المصنوع، معنى مصنوع مدفوع عليه فلوس زيادة، والمادة الخام ما مدفوعش عليها زيادة، مفهوم؟ هذا قول. ومنهم من قال لا، بل الذهب بالذهب يجب أن يكون متماثلا إذا كان الذهب خاما. أما إذا كان هذا الذهب خام والآخر مصنوع فيه حلقات وفيه فيه زينة وفيه دمالج وفيه وحطينا هذا في الميزان لقينا نص كيلو والخام نص كيلو، قال فهذا اللي مصنوع خصو يزيد الثمن، حيت الصناعة عندها فلوس عندها أداء، ما يمكنش، وهذا أقرب. لكن الإمام الشوكاني تيقول بالأول، تيقول الذهب الذهب متماثلا سواء كان مصنوع مع خام أو خام مع خام أو مصنوع مع مصنوع، في كل الأحوال خص يكون نص كيلو بنص كيلو، كيلو بكيلو، جوج كيلو بجوج كيلو، ما كاينش مراعاة لأي حاجة، الذهب الذهب يكون كيف ميزان واحد، شايف؟ وهذا الثاني لأن الصناعة دخلت والصناعة تكلف كلفة. رجل صاحب ذهب هذه الأيام حصلت له مشكلة، وهي أنه باع المرأة ذهب 50,000 ريال، باعها شي حاجة ديال الذهب 50,000 ريال، خلى الذهب ديالو عنده وهي عطاته شوية وتكمل له كل ساعة تجيب له شوية، هذا كيديروا كاع النساء. طولات واحد المدة ما جاتنيش فلوس ولقات شاري هذيك القطعة منه، هذيك القطعة اللي كانت ب 2500 درهم ولات ب 4500 أو 4000 درهم باش وكانت زاد 30,000 ريال، 1500 درهم اللي زاد. لما جات عنده باعنا بشحال هو 50,000 ريال، شحال ولات هذيك اللي باعها؟ 80. علاش ولات 80؟ زادت والبيع والشراء اللي باع معها ما كملوش، ما كملش البيع والشراء، اشترات منه وبقى البيع مفتوح. والذهب والفضة مالان ربويان، اي انهما مالان يقبلان الزيادة. علاش كيتسمى الذهب ربوي والفضة ربوية؟ الشيء الذي يقبل الزيادة يسمى ربوية. فالذهب اليوم بعشرة، غدا بعشرين، بعده يمكن 15، بعده يمكن يرجع لعشرة. هذا عدم استقرار سعر الذهب والفضة وارتفاعه وانخفاضه يجعل الانسان خصو يقطع في البيع والشراء ديال الذهب في نفس الوقت، ما يأخرش. إذا أخر سمي نسيئة، سمي نسيئة، والنسيئة هي التأخير. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافروا عدة ما حرم الله. فيقال النسيء هو التأخير، فيسمى نسيئة لأنه أخر، ومن ثم يسبب النزاع. هذا مدة مش قال تبادع لي هو قبل أسبوع فقط ولا قبل بعد أسبوع، قال لي أنا زدت بضعة ولا 80، قال أنا بعت هذا ب50 وأنا خسرت فيها 30,000 ريال. دابا خسرت فيها شحال؟ 30,000 ريال، لأنه خصو يتلازم معاه بالكلمة الأولى. هذا مفسدة من مفاسد تأخير بيع الذهب. ولذلك الأفضل، وأنا قلت لكم هذا الكلام في الأسبوع الأول، أن أهل الذهب يديروا شيء طرق اللي هي مقبولة شرعا، وخرج ثقيلة وغير مناسبة وما تعودش عليها النساء، هي المرأة اللي تجي كتقول لك لا بغيت هذه، حطها خبيها ليا، ها العربون، أنا أعطيك في الشرع 10,000 ريال 8,000 ريال، كي تنكملوا أعطيني ديالي. هكا تصبغي المرأة وكتخاف على كل شيء وعجباتي وكذا، مع ما ولع به النساء من التعلق بالذهب وكذا، وكيخرج عقلها هي امام الذهب. فتريد ان تاخذ الشيء. هنا تنقول انك انت تقول لها هذه الحاجه هي عندي، جمعي الفلوس ديالك وجيبيها وجي خذيها. غتقول لك لا، على ما نجمع الفلوس غتكون بعتيها انت. غتقول لها تتحمر كما شتيها دابا وما كنتيش عارفها، يمكن تشوفي حاجه اخرى تعجبك. هاكا حاولوا تربيو شويه النساء على الشرع. الباعة ديال الذهب ربما الى امرأة جيتها فانت تنقذها تنبهها، او تحط عندك الفلوس وما تبيع لهاش، باقي ما بعتي معها ما شريتي. انما هذه الحاجة كتسوى 50 الان، وقتاش نضمن انا معك البيع حتى تكملي فلوسك. ربما في وقت البيع بعد 5 ونص شهور هذيك الحاجة كتبقى تسوى دابا الان 50، ربما بعد 5 ونص شهور تولي ب40، وربما تولي ب60، تنزيد يمكن تنقص. فأنت خاضعة للزيادة والنقصان، لأننا إلى الآن ما بعتش وشريت معك، إنما هو كانش معك الفلوس ديالك، أعطتك 10 الأولى، 10 الثانية، 10 الثالثة، 10 الرابعة، 5، كملت 60,000 ريال، جات باش تشري هذيك الحاجة. ذاك الوقت كانت تسوى 50، فذاك الوقت زادت واحد 4,000، تقول له ودي راه السلعة دابا الآن ب4,000 زايدة ولا 10,000 زايدة، غتبيع وتشري معها هذيك الساعة. أصبر مع الصفقة، وربما يكون قص الذهب وتولي أقل من هذيك السومة الأولى اللي جات سولت على الذهب ولقات الجرام بكذا من المال. وقلت لكم أيضا بأن الإمام أحمد عنده واحد القول في قضية الذهب، ونبدأ عليه الإمام أحمد، وهو القول دقيق، وهو أنه رحمه الله يقول: لما المرأة جيب ديالها عند رجل يبيع الذهب، صانع ذهب، جاب الذهب القديم، قالت له هذا الذهب القديم غنتبادل الذهب الجديد، بغيت واحد حاجة جديدة، هذا القديم وزنه ونبيعه لك ونشري الذهب الجديد. الإمام شنو يقول؟ تيقول لك تحط الذهب عند مول الذهب، هو هذا مول أمام مليون ذهب، ياك يوزنوا يضربوا في الثمن ديال الجرام، لقيتي فيه 20 جرام غتضربها في 200 درهم، 30 جرام غتضربها في 200 درهم، نقولوا غتشبد الفلوس ديالك، الفلوس ديالها تعطيهم لها في يديها، تشدهم هي ما تخليهمش في المجردة، وتقول لها اختاري الذهب وتخلي الفلوس ديالها في المجردة ما تعطيها والو. ملي كتختار الذهب كتختار واحد الحاجة كتسوى 4,000 درهم، والذهب ديالها شحال جاب؟ 3000 درهم اش كتقول لك باقي لك واحد الفرق ديال 1000 درهم اش كتقول لي كتعطيك 1000 درهم الامام كنت يقول لك الحاله غير جائزه بالذهب لان الصوره ديالها ذهب بذهب متفاضل حيت فلوس ما خبشت شي فلوس اش كتولي الصوره الذهب ديالها مخدي حطاته وخدا الذهب جديد وزادت عليه 1000 درهم هذا ربا عند الامام احمد فهمتوا ولا نعاودها امراه عندها ذهب قديم جابته لعند مول الحانوت قالت له بغيت نبدل هذا الذهب شريه مني ونشري منك حاجه جديده من الذهب الجديد مفهوم العباره ولا لا ياك ما تعجبش اللي كنتكلم بها شويه ديال ها اللهجه ديال الغرب غربه وغربه وشويه ها قالت له جيب خدم هذا الذهب الامام شنو يقول لنا تيقول لك هذاك الذهب اللي خداه منها القديم يعبروا الميزان وشحال مسوى يعطيها فلوس يفيد فيها وهنا الامام تيقول حاجه اخرى تيقول تهز فلوسها وتخرج من عنده وتمشي للسوق الى لقيت الحاجه ديالها في السوق تشريها من عند واحد اخر ماشي من عنده هذا كله بعد بعد عن شبهه الربا الى ما لقيتش الحاجه ديالها الا عنده ترجع لعنده وربعته هي الذهب وتفارقت معاه وصارت تنصر المال ديالها في جيبها وتشري منه الذهب اللي بغات الى ما لقاتش الحاجه ديالها الا عنده ترجع تشري عليه فقضيه وصول المال ليديها غتكون كاع اما الى ما عطاهاش فلوس وخدا من هذا الذهب القديم وحطو عنده وزنو قال له جاب لك 60 ريال وهذه اللي بغيتي بشحال 80 ريال شحال بقى ليا 1000 درهم تعطيه 1000 درهم هذا كيتسمى ذهب بذهب متفاضل وفوقه 1000 درهم مبلغ فهو ربا هذا يقوله هذا ربا ربا لكن الامام احمد عنده هذا التنصيص نقل عنه هذا التنصيص ولكن هذا يقول غيره بانه ربا لكن الامام احمد ورد عنه التنصيص في هذه القضيه وهو تيقول دور السوق الفلوس ديالها باش تبيع الذهب ديالها القديم وتشوف الى لقات الحاجه ديالها تشري ومن عند غيره احسن ما تشري من عنده هذا كله بعد عن شبهه الربا مفهوم جماعه ولا قول لي انتم اش عندنا من علاقه احنا بالذهب ها لا عندكم علاقه كاع اللي كيتزوج ولا تيشري الذهب قبل لا هو كاع اللي كيبغي في الحرام ما كيمشيش يشري الذهب نعم فولار لا ما في شيء هذا ما في شيء جات فولار قديم او فولار جديد نوع اقل ما في شيء بس لان الربا تيجري بالذهب والفضه والبر والشعير والتمر هذه هي الكره الحديد اللي هي الاصناف التي يقتات بها وتدخر علتها الاقتيات والادخار اما واحد جاب مسجد سوني اغلى من سامسونج ولا كانوا اغلى من نقول اجود وباع بثمن قال لك ودي اعطيني جوج من هادو وعاد نعطيك انا واحد من هذا تعطيه جوج من الرخيصات وتاخذ واحد من الغالي ولا جوج ديال السيارات بلاصه السياره جاب واحد رونو وجاب فيه جوج ديما وخدا جولف ولا خدا فولكس فاجن اش قالوا الالمان فولكس فاجن جولف ياخذ الجولف جوج ديال السيارات وحده ها جيده وهكذا في كل حاجه هذا منصوص عليه عند العلماء وعند الشراح الحديث اللي فهموا بان الربا محصوره في هذيك الاصناف المذكوره في الحديث قال عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب ها ربا الا مثلا بمثل وهاء بها والفضه ربا الا مثلا بمثل وهاء بها والحنطه بالحنطه ربا الا مثلا بمثل وهاء بها ما تجيبش الزرع الزربان وتبدلو بكريم تقول له انا نعطيك 60 كيلو ديال الزربان واعطيني 80 كيلو ديال كريم ولا ديال قيصر وديال الاخر هذاك اللي كيجيبوه من جهه ولا تحريز هذاك تكون ذاك المعمر النصراني عنده واحد السميه الزرع ديالو مزيان حتى هو نسيتو هاي شريته ولكن نسيتو المهم انواع ديال الزرع يقول له هذا القمح افضل من القمح ديالك نعطيك منه 60 واعطيني من الاخر اقل منه في الجوده اعطيني منه 80 هذا لا يجوز علاش ربا علاش لانه في الاصناف لكن اي حاجه مسجل اجود لمسجلين أدنى ممكن. جوديال سراوي أقل بسروال أفضل. جلبابان واحد ديال الشعراء غالي ولا تزوية. نشوف ديال السايس ديال التجديد هذوك ديال الكرة خاص وهذيك ديال الزورة وصلت بزاف. كاينه الخرقة اللي وصلت تل راه قلنا هذه القضية وجات واحد العبارة ديال التزوية وكذا قلنا حيدهم ديك المسجلة هذيك الإمام مالك أن البزوي البزويين كيصنعوا بزاف والمرأة هناك كسيبة تتكسب ورجع تيبغيو البزوية قال لك باش المرأة البزوية ماشي الجلبة المرأة البزوية قالت لينا كتجيب لها كدير خرقة كتبيعها ب 5000 4000 درهم 3000 درهم الخرقة مساهلاش. فإذا كل حاجة ما عدا قصتها مذكورة في الحديث نص المحققون على أنه لا يدخلوا هذه الإضافة. وفي شروح موطأ مالك تجدون هذا البحث ومما نص عليه المازري من المالكية في شروح كتب المالكية في شرح التلخيص في شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب وفي شروح الموطأ وسيدي محمد الزرقاني في شرح يعني الموطأ كلهم تقولوا هذا قضية. إذا اختلفت الأصناف فشو ديال الفولارات ديال كريستيان ديور وحدة ديال كريستيان ديور غير غالية يلا لا كريستيان ديور غالية حتى المارتيلة كانت أصلية مش مزيفة هي تسكب في كل حاجة المارتيلة إذا لم تزيف لا تزيف لأن موجود في كل حاجة والمقصود أن الأجود يأخذ منه اثنين ولا ثلاثة هذه في كل حاجة حتى الصبار حتى اللباس كل شيء. سجلنا فقط الأصناف التي ذكرت في الحديث زيد ملك الشيك ايوا راه الشيكات راه هي بحال تعاقد بحال تقول غادي نعطيك فلوس في اخر الشهر كدير حاجه هي اذا بعت لها انت. طيب انت لا تجد ضررا في هذه القضيه هذا ما تدفع لك شيء وتاخرات والتركيز يزيد كتولي نفس انت الطمع الى نقص الذهب ما كاين نقص عندك هي اللي كتولي طمعه الى زاد الذهب انت اللي كتولي باغي كتبغي تبيع له بسعر الوقت. التنازع في البيع والشراء راه ناعم الشارع واي حاجه كتسبب التنازع خصنا نحيدوها. فاصل المحرمات اما ربا واما غرر وجهاله غير معروف فالسن في البيع واما اكل اموال الناس بالباطل محرم واما امر يسبب التنازع خصنا نسدوا الباب ديال التنازع. ولذلك بعض احكام ابواب البيوع تلاحظون ان الحكمه فيها هي قطع التنازع حتى لا يتنازع الناس في البيع والشراء. ولذلك اي حاجه فيها جهاله وفيها ابهام خصهم يحددوها حتى لا يتنازعوا في المستقبل. لا انا قلت كذا انا ما عرفتش هذا الامر غادي يولي هكا ولات عليا خساره انا ما ربح والو انا ما كذا شيء. وفي كل حاجه حتى واحد طبيب قال واحد السيد اتفق مع العمليه ديال واحد القدر ولما كمل العمليه قال له ترى ما عندي والو في هذه العمليه ما ربحت والو تعذبت هو اللي دوزت في الصباح حتى الاطباء ولاو بحالهم بحال هذوك المريض ثم السهره والدار هذه ماذا بحال مشى للسوق الباطوار وشرا شي عجل قال لك واحد الجزار شدوه من التابع ديالو ووزنوه قال لك ما عطاش الميزان ديال خسر مسكين حيت هذيك الشده فيها كيوزن شحال كيكون فيه. قال لي واحد اخ ديالنا وحنا قديمين مع واحد السيد جزار فاحيانا الميزان كيخطا وتيولي فالعقيد خصو يكون عنده اخلاق. الطبيب ما خصوش قضيه ماده عنده الحق ياخذ الماده ويخلص المصاريف ديالو والضرائب ديالو ويكون حتى هو عنده مصروف ديالو لكن شويه ديال الماده وشويه ديال الخلق ولماذا يغيب الجانب الاخلاقي ولات قضيه بيع وشراء اتفقت معاه على مبلغ قال له تزيد لي 2500 دفع وكان هذيك الراجل قلت توا معاه راك يتوا قلت له توا معاه قلت له دافع على راسك قال له 2500 قول له خذ يا 500 وقول له 700 وقول له 1000 باش يحس براسو بان هذه المهنه ما عطاهاش هو القيمه. مهنه ديال الطب مهنه شريفه ومهنه ديال العلاج وفيها الثواب الى استحضر النيه فيها الثواب. واين اخلاق الطبيب المسلم؟ صارت ماديه 100% وفرض هذا الراجل ما عندوش المال ما تعملش انت عمليه لوجه الله لا قال لك عندي المصاريف حنا نخلصوا كل المصاريف الجزء الخاص بك انت تطوع به ما تنقص فيه فلوس. لكن الكلينيك عنده 1000 درهم البناج عنده 500 الاخر اللي كيجي معك شنو عنده كذا الدواء كذا خمسة حنا ديك المصاريف انت تطوع انت تعلم كيفاش تطوع انت. كلمه ابن عبود الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات الرجل الفاضل الدكتور المهدي بن عبود المغربي القديم الوطني و و و و و, و. وكان طبيبا مختصا في امراض الجلد. عنده يوم الثلاثاء خاص بالدراويش والغلابة والطلبة. وإذا جيت عند أنا مشيت عنده وأنا صغير ويصبع مريض وعندي الظفر مريض وقال لي شكد دير أول قلت له أنا طالب. قال لي قال ما تاخذيش منه هذا راه طالب ما تاخذيش منه سريع. هذا الشيء قديم وتلاف عنده تطوع يوم للناس الفقراء والدراويش ما ياخذ منهم حتى حاجة هذا سميته. وكان رجل صاحب هذا مؤصل رجل من عائلة محترمة رجل منه. صاحب حقه كان يقال له ويقعد خارج المغرب وكذا وعلى كل حال لو استقصمنا في الكلام عليه دخلنا في واحد امور لما احنا يهمنا الرجل هذا فقط كان عنده الاخلاق ديال الطبيب المسلم فاحنا بغينا هذا الطبيب المسلم عودي وموجود الشباب الان اطباء يعني عندهم اخلاق الطبيب المسلم وعندهم الرحمه والشفقه والمساعده كاينه هذه الحمد لله مش ما كايناش ولكن كاين هذاك النوع الاخر هو كثير اصحاب الكلينيكات واصحاب كذا والمبالغ وتدخيل الفواتير وهذه زيدة وهذه من زيدة شيء وهذه حتى فكل شيء صار فيه المحاسبة وفيه المساومة وفيه المشاطرة والمشاكسة في كل حاجة اليوم بقي شيء حاجة بالدب وما الدب هذا ما كيساليش الأذان أنا وصلنا بقي ما قريناش في الكتاب ورد أرى كده شيء والجمع بين الأختين نص القرآن، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها نص السنة الصحيحة، فيجوز. لكن هل يجوز أن يتزوج أو أن يجمع الرجل بين بنت بنات خال الخال بنات أخوال أو بنات أعمام؟ مثلا رجل جمع بين امرأة وبنت خالتها، بين امرأة وبنت عمتها، هل يجمع ولا ما يجمعش؟ ما قولكم؟ لا ما فضلكم؟ فهمتوا القضية ولا ما فهمتوش؟ بيجمع بين المرأة وبنت خالتها، ولا المرأة بنت عمتها، يجمع ولا ما يجمعش؟ تشوفوا كان ها؟ لأن النص قول ما تخافش، قول هكذا يتعلم الإنسان. جاء النص في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة، وجاء النص في القرآن في النهي عن الجمع بين وأن تجمع بين الأختين إذا ما قد سرت. ما بقاش حاجة أخرى ممنوع فيها الراجل يجمع بين امرأة أو امرأة، فجمع الأشخاص اللي بقات يمكن يجمع في هذه الحالة. هذا الجمع جائز، هذا الجمع جائز، ما في بأس. أو قالت نفس الورقة، إذا طلق الرجل زوجته في مكان واحد باللفظ ثلاث تطليقات، أتكون مطلقة بالثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا شو؟ هذه القضية الجمهور يقول فيها بأن الرجل إذا طلق زوجته بلفظ واحد ثلاث تطليقات فيتمضي عليه ثلاث تطليقات، كقول الرجل أنت طالق ثلاثا، قالها أنت طالق ثلاثا لفظ واحد بلفظ واحد. هذا جمهور العلماء يقولوا تطلق عليه ثلاث مرات وتحرم عليه وتبين منه وتنفصل عنه حتى تنكح زوجا غيره، هذا قول مالك الشافعي وقول أبي حنيفة، قول جمهور. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قال قد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناة فأمضيتها أو نضيها عليهم. ما معنى كلام عمر؟ عمر تقول بأن الناس استعجلوا في واحد الحاجة كانوا مرتاحين فيها وعندهم فيها آلات وعندهم فيها تريث وما استعجلوا. شنو الأمر اللي استعجلوا فيه؟ أنهم صحوا تقولوا أنت طالق ثلاثة، والله ما كلهمش يقولوا بحال الضبط، الطلاق يطلق ويرجع وعاود يبغى يطلق ويرجع وعاود يبغى يطلق ثلاثة ويرجع، إذا القضية واسعة. لكن باش يجمع هذه العملية يقول هذه هي طويلة، يجمع هي عبارة لو يقول أنت طالق ثلاثا استعجل الناس زربوك واحد حاجة كان عندهم فيها التريض، عمر أمضاها عليهم تأديبا لهم مش ميبقوش يزربوك واحد حاجة اللي عندهم فيها التريض وعندهم فيها أنهم عندهم فيها وقت، أمضاها عليهم تأديبا لهم، وعلى ذلك مذهب الجمهور. لكن بعض أهل التحقيق من غير هؤلاء من غير المذاهب الأربعة وهم تابعون للمذاهب الأربعة يقولون بأن الطلاق بلفظ واحد يعد فرقة واحدة، وهذا هو الأليق والأقرب وهو الذي يليق بأحوال الناس، خاصة ذكر الرجال اللي كيداويها يتلفظوا بالطلاق ويقطع مع العلاقة من دابا باش ما يبقاش عنده الأمال ولا عندها الامل في التراجع، لان القضيه وصلته الى الى الى مخي واختلطت بنفسه تماما، فغضب غضبا شديدا قال لها انت طالق ثلاثه، شحال عدوها عليه؟ طلقه واحده. والان الحاله اللي موجوده والمدونه والنساء وكذا، هذا هو الوضع اللي باغين هما، احنا بغيناه ترجيحا، هما بغوه لانه سهل، وحنا بغيناه لانه مرشح دليل، وان الاصل ان الرجل يقول لها انت طالق مليون مرة تطلق عليها مرة واحدة، لو قال لها انت طالق مليون مرة تطلق عليه مرة واحدة، وهذا هو المعتمد، ان التطليق بلفظ واحد ثلاثا ولا اربعا ولا خمسا ولا عشرين ولا يعد فرقة دم واحدة، ويجب على الرجل ان يتحفظ في اثر الطلاق. أريد أن أعمل في بعض الشركات وأنا في تخصص إعلامية، هذا كثير، أسأل الله أن يوجد لك العمل الطيب المبارك السليم. ما حكم أكل الحلزون؟ وهذا يتكلم على بعض الجماعات. خلونا من الجماعات، خلونا مع الناس الزيانين، ها؟ ما بغينا نوضوا مشاكل مع حدا، خلونا مع الجماعات. وبعض الجماعات يتكلم عنها، وبعض الجماعات قضيتها شوية، عندهم تقصير، عندهم كذا، عندهم تفريط في العلم، عندهم كذا، هذا ينصحون، قد ينصحون قد يتأثرون بالنصيحة، لعل الله يهديهم. وفي ناس ما عندهم لا علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا ولا شيء، هذوك هم اللي هم المشكلة الكبرى. الحلزون مسكوت عنه، لم يحرم ولم يأتي تحليله، والأصل في الأطعمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا هو الأصل في الأطعمة. الأصل في الأطعمة الحل، فيحل كل مطعوم وكل طعام على وجه الأرض وبرا وبحرا كله جائز، إلا إذا قال لك الشارع تجنب هذا الطعام فهو حرام. من أين عرفنا أن لحم الخنزير حرام؟ من نص القرآن. من أين علمنا أن ذوات السباع وذوات الأنياب والمخالب من الطير حرام؟ علمناها من السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام أو لقول الصحابي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب، عند كل ذي ناب من السباع وذي عن كل ذي مخلب من الطير. هذا الأصل التابع للقرآن الذي مع القرآن والشقيق القرآن، وأتيه عليه الصلاة والسلام مع القرآن وهو السنة، أنه عرفناها عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أي سبع عنده ناب محرم، والسبع ماشي هو السباع كله، النمر سبع والذئب سبع والثعلب سبع، قاع اللي عنده ناب يسمى، وكل مفترس يسمى سبع. وأصحاب المخالب هما الطيور الجارحة الكاسرة كالنوتاد الصقور والنسور والماس وهذه المجرة، كل طير له مخلب. ما الحكمة في الناب في السباع والمخلب من الطير؟ شنو هي الحكمة؟ لأن السباع قوتها في نابها، وإذا السبع ذهب نابه سيموت من القشع. باش يقول هو قال الفقهاء يستقل بنابه ويأكل طعامه ويفترس فريسته بنابه، ونابه به حياته، ولو زال نابه زالت حياته. فإذا كان الحيوان مفترسا عنده ناب فإنه حرام. ونفس دور الناب عند السباع هو دور الكواسر أصحاب المخالب، فإذا زال مخالبها ضعفت، وإذا ضعفت لم تأكل، وإذا لم تأكل ماتت. وإذا الحلزون مسكوت عنه، والأصل أن المحرم منصوص عليه، والأصل في أبواب الأطعمة الحل، والأصل في أبواب العبادة التوقف، التوقف في أبواب العبادة. ما تقولش الأصل في أبواب العبادة الجواز، لا تجوز عبادة إلا بنص، لكن الطعام عكس، كل طعام موجود كله إلا إن وجدت نهيا عنه من قبل الشارع في كتاب أو سنة أو خضع لقاعدة شرعية تحرمه، هنا تترك أكل هذا الطعام. ولذلك الفقهاء يتوسعون في أبواب الأطعمة ويجيزون جميع الديدان، جمع دودة، الديدان كلها مباحة عند الفقهاء. لماذا؟ لأن الديدان مسكوت عنها، والحلزون من الديدان. الحلزون نوع من أنواع الديدان، والديدان عند الفقهاء جائزة، حتى يبيحون أكل كثير من الديدان ومن السلاحف ومن الزحفيات، هذه التي تزحف البطنيات التي تمشي على بطونها، وجاء ذكر الضب وجوازه كما في الصحيح، وأكل الصحابة منه. والطبع هو للزواحف والسلاحف وكذا، هذه كلها مباحة عند الفقهاء. أما العيافة فلا تعلق لها بالحرام، يجوز طعام تعافه ولكنه حلال، وقد عاف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكله، وقال لم يكن بأرض قوم فاشدوني أعافه، واشتر خالد الضب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأكله خالد الضب. أنا مثلا نأكله ممول فينا، اللهم إذا في الجهة ديالو يمول فينا، لو تجيب الواحد الضب ما يأكلوش، بل يمكن تجيب لك الجراد ما تقدرش تأكله ما مولفوش، لكن القدامى أكلوا الجراد، والجراد مباح، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فهما زيت السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال، فأصل الطحال والكبد هذا دمان أبيح، وغيرهما من الدماء محرمة لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا قضية الحلزون ما فيش دليل على، أما الذي يريد أن يذكيها فليذكيها إن استطاع، اللي يبغى يذبحها يذبحها، أما الخائف بأنها منخنقة فهذا ما معندوش ما معندو معنى هذا، لأن هي تكون حية ولما توضع في القدر وفي الماء الحار تتخنق وتطيب، هذا هو الطيب ديالها، ديك الزكاة ديالها، هذا هو كل شيء ديالها، فإذا بغيتي تذكيها تطلب المستحيل. ولا سميتها منخنقة راك هكذا، هذا ما عندها تأساس أبدا، هذا هذه توكل هكذا، فنحن لا نأكلها ولا نحرم على من يأكلها أن يأكلها، ما فيهاش نص، وهي تابعة للديدان اللي عند الفقهاء، هي من جملتها. والسلام. يقول قرأت في كتاب السنة أن مبطلات المسح على الخفين انقضاء المدة، لا شك هذا صحيح، والجنابة، لأن الجنابة تستوجب إزالة الخفين أو الجوربين لأجل الاغتسال، نزع الخفين صحيح، لكن الشيخ الألباني قال الجنابة من حديث صفوان، والأول والثالث لا دليل عليهما، الأول اللي هو انقضاء المدة، والثالث اللي هو نزع الخفين. أما انقضاء المدة فمنصوص عليه عند الفقهاء بأن المدة إذا انقضت مدة المسح بالنسبة للمقيم وهو يوم وليلة أنها ينتهي، إنما عندهم حاجة، إذا قلنا بأن المسح على الخفين بالحساب تكون خمس صلوات، إذا قلنا المسح على الخفين هو يوم وليلة فقد يكون في اليوم والليلة ست صلوات ومشي خمسة، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ الفقهاء عندهم في المسح على الخفين او المسح على الجوربين عندهم جوج ديال الطرق، طريق ديال الحساب وهو خمسه ديال الصلوات للمقيم و15 صلاه للمسافر، فاذا مسحتي غدا مسحت مثلا الان غدا العشاء الفجر الظهر العصر المغرب، لما نصلي المغرب خصني نحيد 12 ونجدد الوضوء، هذا معنى خمسة ديال الصلوات، هذا حساب. أما اليوم والليلة فيمكن تكون فيها أكثر من خمس صلوات، أكثر من خمس صلوات، إذ ألا تتحدث بخمس صلوات، يمكن تدخل عليك الصلاة السادسة وأنت باقي موطي وتصلي وباقي الخوف ديالك أو الجورب اللي مسحت عليه في اليوم في يوم وليلة. فخمسة صلوات ماشي يوم وليلة، كتكون في يوم وليلة، ولكن يوم وليلة أكثر من خمس صلوات، يمكن تكون ست صلوات، وبعضهم كان حتى سبعة، حتى سبعة بعضهم كان، لأن اليوم والليلة، خصهم انضباط باليوم والليلة، إذا فات اليوم والليلة يحيد الخوف ديالو. أما قضية اليوم قال الأول والثالث انقضاء المدة، ما عندوش دليل، هذا منصوص عليه عند الفقهاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح يوما وليلة على الجورب وعلى الكف يوم وليلة، فأخذ العلماء من ذلك الشرط. وأما نزع الخفين فتقدم الكلام عليه في مسجد الإمام مالك، جبنا بعض التفصيلات إلى نزع الخفين، فبعضهم يرى أنه يبطل وبعضهم لا يرى أنه يبطل، وش في المذاهب في ذلك، وأن كاين اللي كيقول لك بأن نزع الخفين حل الشعر، حل واحد توضى وصلى المغرب وخرج لبرا وحسن شعره كامل حلق راسه كاع، واش هذا يعاود الوضوء ولا ما يعاودش الوضوء؟ بعض العلماء تيقول لك ما يعاودش الوضوء، وقال لك من الخفين هو بحاله. إذا كان الإنسان توضى ومسح الخفين وبان له يحيد الخفين، راه الوضوء باقي يحافظ على الوضوء ديالو، ما انتقدش الوضوء ديالو بإزالة الخفين، وهو مذهب. والجماهير على أن إزالة الخفين ينقض الوضوء. وعلى كل حال الشيخ الألباني هي طريقة الدليل وطريقة عدم الرضوخ لبعض الأقوال اللي ما تحكمهاش الدليل، التي لا يحكمها الدليل، هي طريقة الشيخ الألباني، هي طريقة فقه المحدثين، طريقة تختلف عن فقه المذاهب، باش ما يفهم الإنسان علاش كاين الخلاف. وهو رحمة الله عليه يسر على التمسك بالدليل، واللي ما بهاش دليل ما يتمسكش بها. وهذا ماشي معناه أن الألباني ما كيتبعش كلام الفقهاء، بالعكس هو ينشد كلام الحنفية وكلام الحنابلة، ويرجع كثيرا إلى المغني اللي بالقدامى، وكيذكر كلام الفقهاء. وقال لنا في المدينة بأنني تعلمت الفقه والعربية على طريقة العجم في ألبانيا، وقال هذا الكلام رحمة الله عليه، أنا سمعته منه في المدينة رحمة الله عليه. فهو مع تفقهه على هذه المذاهب ومعرفة ما تقوله المذاهب، إلا أن عنده اجتهادا فيما يخص اتباع الدليل، إذا ما فيش الدليل هو لا يتابع. وكثير من المسائل يقول هذه ما فيش دليل لا يجب اتباعها، وهكذا. يقول إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش. قال الوقف على العرش واجب، هل الوقف على المجيد قبيح؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش. الوقف على ذو العرش الوقف عليه لأجل أن لا يفهم بأن المجيد هو وصف للعرش، ولكن أستطيع أن أصل الكلام، لأن الأصل في القرآن يجوز وصله من غير وقف، يجوز وصل القراءة من غير وقف، وقد اتفق على ذلك علماء القرآن. فتقرأ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال بما يريد. تقرأ بوصل الآيات من غير وقف، هذا جائز. والوقف على رؤوس الآية يسميه العلماء الوقف السني، الوقف على الفاصلة، شديد فاصلة، يعيد فاصلة، الودود فاصلة، المجيد فاصلة، يريد فاصلة، الجنود فاصلة، ثمود فاصلة، وهكذا. تسمى الفاصلة القرآنية، وهي الكلمة الأخيرة في عند رأس الآية، تسمى الفاصلة القرآنية، هذا مصطلح علماء القرآن يسمونها الفاصلة، وهو مصطلح قرآني فريد لا يشترك معه غيره من المصطلحات. إذن تقول وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والمجيد اسم من أسماء الله وليس وصفا للعرش. والوقف على العرش خشية أن يفهم أن المجيد وصف للعرش، فلو كان وصفا للعرش لكان المجيد ذو العرش المجيد، وهي ما فيش المجيد، هي ذو العرش المجيد، وذو العرش وصف لما قبله وهو الغفور الودود، والمجيد اسم من أسماء الله الحسنى الأخرى المذكورة تباعا في الآيات، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد وصف آخر لله عز وجل، اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته عز وجل. أما الوقف على المجيد فهو موهم، فهو موهم. ما معنى موهم؟ يوهم أن المجيد وصف للعرش، فلو قرأت هكذا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد قد يتوهم التواهم بأن المجيد وصف للعرش، وليس كذلك، بل هو وصف لله تبارك وتعالى. هل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا قاله بعض أهل العلم ومن المتأخرين يقولون طه من أسماء الله، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمون الرجل طه. أما الفقهاء الأقدام لما كنا نقرأ القرآن نكون سلطها تقول طه والكبش حداها، هذا الشيء عندنا. ما معناها؟ أنك ريت سلطها ويجد الكبش، الإكرام للطلبة لازم تكرم الحافظ والفقيه، وا وا وا طه والكبش حداها. لازم يكون موجود راه قطعت نصف القران الان وجاوز الى بديت من الاول راه في 32 طبعا 32 هذا. اما هل هو اسم من اسماء الله اسماء النبي عليه الصلاه والسلام فالراجح انه ليس من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام وان طه مثل الف لام ميم صاد مثل قاف مثل صاد مثل الف لام ميم الف لام ميم راء مثل طاسين طاسين هذه الحروف المقطعه في اوائل الصور المعجزه للعرب ان ياتوا بمثل القران وانما القران بهذه الحروف فهو الف لام ميم الف لام ميم ومع ذلك ما قدروش يجيبوا القران لم ياتوا بمثله ولا بعشر صور ولا بالقليل ولا بكثير من القران فاعجزهم القران وانما القران مؤلف من حروف عربيه يعرفونها فطه هي ك الف لام ميم وطاس ميم وقاف وصاد وهلم جر مفهوم يا جماعه هذا هو الراجح الذي توصلت اليه اذا قلنا ماشي من اسماء النبي ما نسميوش ولكن الناس كيسموا طه كثير لاعتقادهم بانه من اسماء النبي وقال بذلك بعض العلماء بانه من اسماء النبي طه اي يا محمد ما انزلنا عليك القران لتشقى وكون الايه تخاطب النبي ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى فهذا ساعد بعض الناس على ان يفهموا بان طه هي او هو اسم من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام وقال بعض اهل التفسير طه هي آتية من قول العرب طأها أي طأ الأرض طأها أصله وسهلت فصارت طاها وهذه هي عندنا في إمالة الكبرى عند ورشة دور الموضوع الوحيد طه إمالة الكبرى هذه هي هذا هو كلام طه هل تجوز الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة ما معنى لا يقيم الفاتحة كلمة لا يقيم بمعنى لا يقيم حروفها ولا فصاحتها ولا تفخيم ما يحتاج التفخيم ولا تمييز المعجم من المهمل هذا وعدم الإقامة على كل حال عامة الأئمة الآن قراءتهم مقبولة وكبار قراءتهم سالكة جائزة يعني وبعد أئمة ربما قراءتهم لا يقيم الفاتحة كمن يخلف وكمن يقول الذين نقش الذين وكمن يقول المستقيم ولا يوجد مستقيم قلناها في الإمام مالك هذيك المستقيم شوف التفكير في التاكيد وإلا صارت لنا طاء هي ماشي طاء وهناك من يقول صراط الذين يقول صراط صراط الذين كي يقول صراط الذين صراط من الأئمة بعضهم ما تيقيمش الفاتحة هذا خصو يتعلم إن كان قادرا على التعلم فليتعلم وليس بينه وبين امرئ ما بيدينا الى رياض تمرين بفكه هكذا فالفاتحة لا يعذر الانسان في عدم اقامته لانها تتكرر كثيرا دائما يقرأها وحتى الصبيان الان يحسنون الفاتحة كيف ما يحسناش الكبار الصبيان يحسنون الفاتحة ولا لا يقرؤونها بالتجويد وبالاحكام ومد ما يجب مده وهكذا هل يجوز الصلاة قبل الأذان بخمسة دقائق لأن ندرس ونريد أن نصلي قبل الذهاب إلى المدرسة لا خمس دقائق كثير هذه قبل وقت الصلاة قد تكون الخمس دقائق بها دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن في أول وقت دخول الصلاة فإذا جئت أنت قبله بخمس دقائق فقد صليت في غير وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة شرط في صحة الصلاة فلا يجوز أنت بمجرد أن يقول الأذان الله أكبر وعندك المدرسة بدأت تصلي وخا ما يكملش الأذان ديالك بدأت تصلي يقول أنت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أقم الصلاة وصلي وخا باقي الأذان ما كملش أنت صلي فقد دخل وقت الصلاة أما قبله بخمس دقائق لا من حقوق الموظفين داخل الشركة التغذية الصحية التغذية الصحية إذا كانت باتفاق وإذا كانت برضا وبخاطر انا دخلت تغطية صحية بخاطري ومتقي على اننا ندفعوا اقساط شهرية واللي مرض منا لا سمح الله يتعالج هذا اتفاق فيه نوع من الجهالة قد تغتفر لان ما عرفناش شكون اللي غيمرض واش هذا ولا هذا. وليس تيقيد على الفلوس وما تيسترد والو. فهذه جهاله وغرض. ولكن اذا اتفقنا عليها وثبت انها مصلحه وحنا راضيين كون هذا يتعالج بمالي وانا اتعالج بماله فهذا نوع من التكافل. اذا ثبت ذلك برضانا جميعا وما فيش مخالفات او محادثات شرعيه فما في مانع. بعض الناس يذكرون انهم ياخذون المال ويتاجرون ويفعلون هذا الشيء غاب عنا احنا ما شايفينوش. الحكم فيما بدا لنا وظهر الحاجه اللي غابت عنا ما مسؤولين شفنا عليها. ها فقد ياتي التحريم لامر اخر خارج عن الموضوع احنا ما نشوفوش. تيتاجروا كذا ولا كيدخلوا في عمليه ديال الربا او متاجرون في المحرمات هذا ما شفناش. وحتى اللي كيقول هذا الهضره ما عندوش الدليل. واش هما تيديروا شي قدامي انا ولا قدامك انت؟ فعلاش انا نجي نتكلم في حاجه اللي ما شايفهاش؟ لا قالك راه الناس عارفينهم. الدعايه ما تعتمد عليها. لا يعتمد على الدعايه. كم الدعايه باطله ماشي صحيحه. وقال انت تيهضروا ما شافش، قال انت تيهضروا ما كانش في المواضيع. ما كانش معاهم. فاذا حصل اتفاق فلان هذه المسائل ديال الصحيه التغطيه الصحيه ولا ميتيال وكنوبس وجينيرال والضمان هذه المشكله فيها خشيه المقامره. حيت التامينات كلها صحيه ولا غير صحيه ولا السيارات العنصر الاساس فيها هو خشيه المقامره. انا كندفع التامين 15 20 عام وانا كندفع ما استفدت والو. وشنو عطوني؟ حاجه معنويه. ها حاجه معنويه حتى ديك المعنى قد لا احتاجه انا. نقول لهم ما بغيتوش ويقول لك لا درتي شي حادثه. نقول لهم انا مسؤول على نفسي. اي ولا ما كانوش عندك فلوس حاضرين وما عندك باش تدفع غيضيع هذاك المجني عليه. الى هرستي له السياره ديالو وما حاضريش عندك الفلوس شكون اللي يصوب له السياره ديالو؟ الى قتلتي واحد الانسان شكون اللي يخلص؟ انت ما حاضرينش فلوس. فمن هذه الناحيه دخلوا باش يفرضوا التامين على السياره صار واجب صار قانون فلا بد منه ما تقدرش تهرب منه. لكن اذا تامنتي فيه تو فيه القمار. انا في تاريخ السياره استفدت منه مره واحده. كانت السياره واقفه بالدار وجا ضربها واحد السكران في نصف الليل ودخل فيها. هنا كنسمعها من نص الليل سمعت واحد ضربه طويله. طويت مشتغل قلت جا فيها. شاب صغير متهور سكران. قلت لهم قال لي هذاك كذا قلت له وديها في السياره هذه صلحها وصافي ما عرفتش. لا واش نزيد واش نقتل صلحها وصافي. انت الان 20 سنه وانت كتدفع التامين ديال السياره. ها وما استفدتي شيء. كاين هذا ولكن صار قانون وقانون كيحشدوا عليه السياره وقانون كيدخلوا عليه الحبس فلا بد تعمل لما صار قانون لك الحق تاخذ ايراد اللي كيجي منه باش تصلح سيارتك انت حيت مفروض عليك. ولكن ما تكون مستكثر تمشي عند هذاك الترشيد هذاك اش كيسموه الخبير. ها الخبير ياكل لا كيرشي كيدور معاه وتيدير له كيرفع له كيدخلوا هذيك الفاتوره خصها تصاوب ب 10 كيقول له هو 20 قال قول لهم 20 يلا يعطوك 10 شوف كيف يلبسوا عندنا طلع لفوق قال لك علي باش تخلي واش نمت عليا واش نمت خليا كيزيدوا في الامر ما حكم من مات وهو عاق لامه نسال الله السلامه والعافيه فليستغفر وليتوب الى الله وليكثر من فعل الخير نسأل الله التوبة نسأل الله أن يقبل منه العقوق صعب صعب العقوق كما أن البر يسهل وصول الخير إلى البار في حياته لكبر والديه الخير يوصل له سريع ومن أعمال البر السريعة هي بر الوالدين أعمال البر كثيرة ولكن ديال الوالدين كيوصل دغيا كيوصل دغيا مزروب ولذلك إلى عندك الوالدين ما تبقى تقول تا غدا عاد نمشي عندهم تا بعد غدا عاد نشري لهم إلى ضربات فراسك تشري لهم ثلاجة تشريها في نفس الوقت ولا غسالة في نفس الوقت ولا حذاء الوالدة مريضة مسكينة في واحد الشول سميتو شول ولا لا ولا ايكو هذاك الصوت صحيا امرأة كبيرة خصها صحة تشري لها هذاك المعمل كبير طويل وغادا مسكينة مع تشري بها صباط مزيان وما تشطر على والديك وفي الملبسك تبغيت هذيك قرها راه نفسك تقاوم وبزاف 500 درهم 600 درهم الوالده مسكينه امراه كبيره نشري لها ذاك مولا 120 130 في الحفاري القاف الصباط الخاص شراله ديال 120 درهم ولا 150 غادي يوقف تعرج مسكينه دي غادي تتعرج ودبرها في رجليها الصباط مزيان ما تيدبرش شتي الصباط مزيان ما تيدبرش وشري الصباط مزيان في حياتك ودوز بيه عام 90 ما تبقاش لك في الصباط من هذه الماركات هذو اللي خايبينهم الصباط خرجها وخصو الطراد خصو الاسكافي يشري الوالده ديالو حاجه مزيانه والوالد ديالو يشري حاجه مزيانه ويتقرب الى الله بذلك ولما تضرب في راسه واحد الاعمال ديال البر مع الوالدين ينفذ ذاك نفسه وخص ما ياجلهاش تاجيل البر في مثل هذه الامور قد تحول بينك وبينه الاعذار ويمكن ما يكونش عندك فيما بعد ويمكن تنساه فعليك ببر الوالدين هذا هي النافعه فنسال الله السلامه والعافيه. المدة كل ما كلفك الفرق سير عنده وفيما تشوف هذا تبيع لك التليفون سيرها لأن العلماء أعدوا من أنواع العقوق البعد عن الوالدين مع إمكان صلتهما مع إمكان زيارتهما أنت بعيد عليهم وقادر باش تمشي تزورهم ولكن تبعد عليهم أعدوا العلماء هذا من أصناف العقوق. حكيت لكم القصة ديال العقوق راه بزاف كل مرة كنجيب شي قصة واقعية ديال العقوق يا هذيك اللي ما عطاش امه فلوس الحمام كتمشي تخدم باش تلقى فلوس الحمام وما ماتش بخير واصابر وما اصابر والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. هذا قال السمع لواحد الاذاعه وسمعت يقول اذا وصلت الى المسجد يوم الجمعه وجدت الامام دخل في الصلاه ركعه ثانيه يعني فاتني خطبتين والركعه الاولى هل اتي بالركعه الثانيه بعد ان يسلم الامام؟ جواب الدكتور الذي في الاذاعه تسلم مع الامام وتبحث عن مسجد اخر لازالت في الصلاه وان لم تجد تصلي الظهر اربع ركعات وهذا تخلينا في مدخلتينا في مشكله انت ردينا في الشاكل مع هذه التي تقول هذا الكلام. هو فينا قاعده يعرفها الاذكياء ويخبرها الفصفاء والنبيون ما كل ما يعلم يقال وبيان الواضحات من المفضحات. كاين عندك قواعد لما تشوف انت الدليل سيق الي وفهمت القضيه وجا شي واحد شوش عليك بشي كلام عرف هذاك الكلام راه متعلق بمذهب من المذاهب او متعلق بفتوى اخرى عندها دليلها وعندها كلامها وعندها استدلالها في المذهب وانت تمسكت بالدليل والحديث الصريح من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك الصلاه هذا يكفيك يكفيك هذا الدليل. فاذا من حق الناس أن يستشكلوا الأمور مع وجود اختلاف الفتوى أو اختلاف الأجوبة في مسألة واحدة. واحد يقول له لا تقلب على جامع وتصلي فيه، واحد يقول له لا ذكرت ركعة من الصلاة ذكرت الصلاة وسوف تزيد ركعة أخرى. صحيح أن هذا فاتته الخطبة وللفقهاء كلام فيما فاتته الخطبة لأن الخطبة هي بالأصل بدل الركعتين لأن الجمعة كان صلوا فيها أربعة ولا زوج كنصلوا فيها ركعتين جمعة ركعتين ولا أربعة جوج ولا أربعة لن نكون أنا ناسي ولا جوج ولا أربعة فين شو زوج قريم هما الخطبتان بدل الركعتين بلاصة هذوك جوج ركعات. فإذا ما دركش الخطبة معناها ما دركش الركعتين ولكن الحديث صريح في الجمعة فإذا صلى وأضاف ركعة فعلى رأي بعض أهل العلم ممن استدلوا بهذا الحديث وأعرفه أنه مذهب الشافعي مذهب الشافعية فصلته ما يحتاج إلى مسجد آخر لكن هذا أفتاه به على المذهب. وعلى كل حال لعل الخلاف يكون فيه سعة للأمة فقد قال الأوزاعي وقال غيره لقد وسع الله على هذه الأمة باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالخلاف منه رحمة ومنه نقمة والرحمة هو الخلاف الذي يكون معتبرا ولكل مختلف دليله ويكون توسعة على العباد هذا رحمة. وهناك الخلاف اللي هو نقمة الذي لا يكون فيه دليل ويكون فيه الجدل ومن غير دليل والتعصب لأقوال الرجال هذا خلاف نقمة ولا رحمة؟ خلاف نقمة. والسلف يذكرون أن هناك من الخلاف ما هو خلاف الرحمة. اختلاف أمتي رحمة هذا مش صحيح هذا لكن ورد في كلام السلف ما حكم تجسيد القضايا المعاصرة برسوم كاريكاتيرية ما يحيي العقل كثرة هذه العلوم وشساعتها فيزياء طب وأيضا ما يجعلون عاجزين عن حكم اختيار شكل حركة من الأشياء ذلك يظل علما. أنا ما فهمت كيف فيزياء وكيمياء حتى ما قريت لا فيزياء ولا كيمياء ما عرفت أشوف نحن يلا قرينا شوية الرياضيات قرينا التاريخ صغير شيء قريب لما كنا في الإعدادي فلك. نرينا عن التفكر في ذات الله بحسيلة السؤال رجل الدعاء لله بأن يؤتي من علم كله وجله أو جله والأسباب الحكم وما كان هذا السؤال هذا الشيء شو يخصو جلسة هذا شوية بين هذا شوية لا لأن هذا كله تقرأ شي كتب وشي حاجة هذا شو يخصو جلسة هذا صعب الأسئلة ما كان وما يكون كله وجله هذا دليل على شوية كي شوية بارتباع خصو معالج هذا الشيء. أن تنصح زوجي لا يثق بي تقريبا لماذا لا يثق بك إذا منحته الثقة وثق بك فكوني عفيفة صادقة وبرهني بالقول الفعل على أنك أهل لكل ثقة فيثق بك زوجك ما أظن زوجا وجد الثقة في زوجته ولا يثق بها إلا أن يكون زوجا أيضا ليس في مستوى الثقة فهو نفسه أيضا قد لا يكون موثوقا فالثقة تنشأ بين الزوجين خاصة في قضية العرض يجب أن تنشأ الثقة وأن تكون وطيدة وأن لا يشك فيها ولا يرتاب منها أبدا وهي أيضا لا ينبغي أن ترتاب فيه فإن ارتابت فيه في زواج فذاك حقها أما أن ترتاب فيه في حرام وأنه يذهب إلى الحرام وهو رجل مستفيد فهذا لا حق لها فيه تشك في زوجها أنه ينحرف ويذهب إلى الحرام وهو مستقيم من أين لك؟ أنه منحرف كما أن الرجل يقال له مع وجود الثقة في الزوجة واستقامتها وديانتها من أين لك أن تشك بها وترتاب في أمر عفتها ولماذا تتهمها فالأمر متبادل بينهما يمنعني من زيارة أقربائي والخروج مع أبي وبسبب معاملته الفظة لي أصبحت أكره وأنا لم أعد أطيقه أكرهه يعني سفلح لها وأنا أكره ولم أعد أطيقه بسبب حركاتي هذه ماذا أفعل هذه تقول لا يثق فيها هو يجب على الزوج أن يدرك بأن الغيرة لا ينبغي أن تزيد عن الحد وأنا وصفت لكم شابا غيورا فيما قبل أنه أخرجها معه وهو ينظر إلى الناس جميعا من سينظر إليكم هذا يحتاج إلى مش حجاب عباءة يحتاج إلى حجاب شقوص وقلنا الحجاب حجابان حجاب بدن وأبدان وحجاب شقوص حجاب البدن هو هذا لبست المرأة العباءة خرجت الشارع محجبة شرعية حجاب الشقوص أن نضعها في الهودج نديروا عليها قبة ونديروها في السيارة ضبطة من الكراج دخلها فيها تسد عليها ودير سجل فيمي مدخن أسود ما أحد يرى ولا أحد يشوف وهذه تسمى حجاب الشقوص وحجاب الشقوص دونه خرق القتل من يستطيع فهذا الصنف من الغيورين يجب أن يعدل غيرته قليلا صعبة هذه القضية ويتبع ذلك أنه لا يسمح لأبيها أن تخرج معه ولا أخيها هؤلاء نحال يحافظون عليها اللهم إلا أن يكون أبوها منفلتا متساهلا لا يعرف حجابا ولا يرعى غيرة ويأخذها إلى أماكن اختلاط وإلى عائلة اختلاط هنا له الحق أن يمنعها من مصاحبة أبيها إلى مكان الاختلاط في العائلة وما شابه ذلك لكن أبوها يخرجها ليشتري لها شيء من الدكان في السوق ما يمنعها ما ينبغي أن تكون إلى هذا الحد اللهم إلا يكون عندك تعليل مثل ما قلت شرعي أن أباها ليس بذاكة الغيرة فهنا تخاف عليها أخوها إذا كان يحفظها ويأخذها إلى السوق لتشتري أغراضها فيسمح لها بالخروج هذا من كثرة حركاته تقول هذه السائلة بأنها كرهته ولم تعد تطيقه، وهذا صعب، هذا صعب، وستتأزم الأمور وسوف تفارقه وتذهب إلى بيت أبيها، ويدخل الآن يتدخل الشافعون وقد لا تنفع شفاعة الشافعين، وقد لا تكون هناك وصافات، ويطول الفرقة والخلاف بينهم، وليس في صعوبة أنهم يتراجعا، فيجب عليه أن يعتدل. فإن من الريبة ما يحبه الله، ومن الريبة ما لا يحبه الله، كما ثبت في الصحيح: وإن سعد لغيور وإنني أغير من سعد والله أغير مني. فمن الغيرة ما يحب الله، ومنها ما لا يحب الله عز وجل. الغيرة التي يحب الله هي غيرة الرجل على أهله وتحجيب أهله وعدم إدخال أهله في الشبهات والأماكن المختلطة والأماكن، هذه غيرة يحبها الله ويثاب عليها الغيور، وهي توافق غيرة المسلم. لكن أن الغيرة بغير قانون وبغير قصد التدخل، بغير موجب تدخل وبغير سبب، بمجرد ما خرجت لماذا لبست لماذا نظرت لماذا تحركت نحو هذه الناحية ماذا بينك وبين صاحب الدكان، هذول أصحاب الشك الشكاكين، شو يقول لها؟ تقول لها شو بينك وبين هذا الحانوت، علاش هضرتي مع هذا وعلاش قلتي؟ أما إذا كانت هي السبب وتنمق الكلام مع صاحب الدكان وتخضع بالقول، وقد نهى الله عن الخضوع بالقول، فقال فلا تخضعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فالتي تخضع لم تقل القول المعروف المطلوب به المطلوب شرعا، تتزين وتترنم في الكلام وتبدي رنة في صوتها، وعفك عطيني هذيك الحاجة وشحال هذه، وتتلين أمل أنت لا سمعتها، أنت تفتن وأنت رجل. وبعض أصوات النساء عنده جرس فيه رنة فيه ترنم، فعلا بعض أصوات النساء يفتن، وبعد صوت النساء ما فيه ولو حالي بيكو تضر شوية غلي ضوء ما جبت منك ولو، فالصوت يختلف. ولذلك بعض الشافعيين قالوا لك كانت المرأة عندها هذا الصوت وكذا وجوتي يدقوا عليها في الباب، قال بعض الشافعية دير خلقة في أمها وتقول أمها كريمش. وفعلا بعض النساء في اتصال سبحان الله، بعض الجهات هنا في المغرب عندهم شي نبرات وشي اتصالات، بعض الجهات الرجل اللي كيسمع الكلام شوية كيتزعزع، وكاين امرأة كتكلم معاك عادي، راه نساء مختلفات، ولذلك ملي تخضع بالقول كتستمع الرجال. فإذا كانت زوجته تتعمل هذه الأشياء عنده الحق يوعظها وينصحها ويقومها، وإذا كانت عادية وتصرفاتها شرعية موافقة للشرع، والمشكل عنده هو الشكاك أكثر من اللزوم، فما ينبغي، سوف يضيع حياته وحياتها ويحول الأمر إلى تعب وإلى الشقاوة وإلى كثرة جدل. دخلت إلى المسجد في الركعة ما تأذن وربع صدقي، دخلت إلى المسجد متأخرا في ركعة ووجدت واجدة، دخلت إلى المسجد متأخرا مش متأخرا بركعتين، ووضعت السترة أمامي، ما أعرف ذلك واجدة ولا واجدة، هل يجوز وضع السترة في حضرة الإمام؟ الإمام الأصل فيه هو سترة لمن خلفه، فيجوز أن تمر أمام الصفوف في الصلاة، هذا بدخلتي من تماك وكاين شوال خارج الصف، تدخل قدام الصف وتمشي حتى الآخر وتدخل تسد هذيك الفجوة، لأن المرور أمام المصلي بالإمام. قال فيه البخاري في صحيحه: باب الإمام سترة لمن خلفه، الإمام هذا مش حديث، هذا قول البخاري. جاءوا بعض المستشرقين اللي جمعوا لنا الاحاديث النبويه والمعجم الفارس وافهم الحديث، قالوا حديث الامام ستره لمن خلف، ما فهموش، هو قول البخاري مش حديث النبي عليه الصلاه والسلام. والبخاري اورد في حديث ابن عباس ان ابن عباس في منى جاء متاخرا يركب اثانا، والاثان هي انثى الحمار يركبها، حتى انتهى الى الصف، انزل من هذيك الاثان وارسل الاثار ترتع، ارسلها فين تمشي، وداز ابن عباس قدام الصف ديال المصلين قدامه حتى كمل هيه ودخل هذيك الفجوه اللي ناقصه. قال البخاري: الامام سترة لمن خلفه، لا يضره ان يمر امام الصف ما دام هذه الصفوف عندها إمام، فالإمام يستر من خلفه. لكن إذا بقي المأموم مسبوقا بالصلاة وزالت سترة الإمام، الإمام كمل الصلاة، زالت سترة المسبوق ولا ما زالتش؟ زالت. المسبوق هنا إن وجد سترة أمامه خطى خطوة أو خطوتين إليها يجوز له، يعني ما يطولش بزاف، ما يسمش جاينا من إيه تل هنايا، هذه حركة بزاف مؤثرة في الصلاة وغير شارف لأنه في الصلاة، هو من سجر هناك لما تجي من هناك وانت جاي شحال خصك من خلفك؟ 20 خلفك. لما توصل للسترة اللي هي هذه ولا هذه السارية تلقى راسك بأنك راه تتحس خرجت من الصلاة وسوف تعبث قليلا او القضية غير غير غير غير غير مناسبة، لكن خطوة خطوتين تقدمهم نحو السترة. الآن الناس مثل هذه السترة الأولى ويعملوا هي الصلاة هذوك راهم. هذه الفكرة بدأت في بعض الجهات هنا في حي السلامة، أنا أول ما شفتها قبل سنوات، وكلها بسبب الكلام في أحاديث السترة، وهذا الله الناس اللي يعملوها هذه. فالإنسان من بعض السترة تكون أمامه حتى إذا ما كانش قدامه يتقرب لها، لأن المساجد القديمة كانت فيها بزاف ديال التواري، هذه ما فيهاش فيها ستة ولا فيها ثلاثة ولا أربعة، وما يمكنش كل الناس يصلوا وراء السارية ها يتزاحموا عليها. فإذا ها قدروها مثل العنزة، كان عاد يصلي إلى العنزة، والعنزة هي عصا صغيرة يمكن تصل إلى 40 سنتيم، يمكن 45 سنتيم، 35 سنتيم، عنزة صغيرة هكذا، هذا هو الذي ذكر. أي شيء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، لما يجلس الرحل البهيمة وعليها رحلها، هذا في العلو يكفي. فإذا أي شيء يكفي بالغرض مثل هذا الشيء اللي عملوه المساجد هذا مزيان، هل يجوز وضعها بعد انتهائهم من الصلاة؟ يجوز أن توضع، ولعله من إصلاح الصلاة، ولعله من التعاون على الخير. يمكن شي واحد يقول لك هذا نوع من التكلف، الله ما كلفكش تدير هذا، والله ما كلفكش لما تكون تسبوق وما قدامكش السترة أنت معذور. فعلا هذا الكلام صحيح في الأصل، أنت معذور، أنا كنت أصلي هيك وما قدامي السترة، نبقى نصلي. وعلى المصلين أن يراعوا عدم المرور أمام المصلي، وإحنا قلنا في السابق بأن اللي بالجامع رخصه يدوز على أنه بالجامع ومشي في الشارع، لما تحبك داخل الجامع شوف اللي يصلي، اللي بقي يتشهد، اللي بقي يخصه الصلاة، اللي يكمل صلاته مسبوقين راعي. كاين بعض الناس كيهز الصبة ديالو كيخرج بحال الحربة، كيخرج هكا بحال السهم، تلقاه في باب الجامع كيتسابقوا الناس على الباب ديال الجامع، هذا ماشي من الادب. خصك تدوز في الجامع وتشوف شكون كيصلي، انت صليت شوف اللي باقي تيخصو الصلاه، ما تمر امامه، لقوله عليه الصلاه والسلام: يعلم المار بين يدي المصلي، لكان علي ان يقف 40 سنه، 40 ساعه، 40 خريف، 40 40 ماذا؟ 40. اذا اطلق الشارع فالاطلاق يدل على التهويل، على انه امر كبير، 40 يقف. فإذا المرور بين يدي المصلي خلاف آداب الصلاة قد نهي عنه المسلم، كثير من الناس كيمروا أمام المصلين مع الأسف ويحس بالنفس، وخرج كيبقى يصلي شحال من عام يدوز قدام المصلي. أما بعض الشباب اللي ولاو يصليو جداد هذوك بسرعة تيتمروا أمام المصلي، ولما تمر أمام المصلي معناه أنه لا يفقه آداب المسجد، المسجد عنده آداب فخصو يراعي آداب المسجد. زوجي يعاملني معاملة فضر وهو لا يثق بي تقريبا، هذه نفس السؤال نفس العبارة تتقدم في حكم تثبيت الركعة الأولى والثالثة عند القيام، هل هي سنة أو بدعة؟ تثبيت الركعة الأولى والثالثة عند القيام، ما معنى تثبيت الركعة الأولى والثالثة عند القيام؟ وش جلسة الاستراحة؟ تثبيت الركعة الأولى والثالثة عند القيام. شيخ سيد العجم يمكن استراحة، إذا يتكلم عن استراحة، فالاستراحة سنة وليست واجبة، وهي سنة عند الشافعية وليست كذلك عند المالكية وعند الحنفية والحنابلة، لا يقولون بسنة الاستراحة. الذين انتصروا لجلسة الاستراحة هم الشافعية، ولله ضر شيخنا الشيخ خليل الوزازي، وكنا صغارا ورجعت مرة من المدينة وقلت له: يا فضيلة الشيخ، قضية الاستراحة ودليل الاستراحة وفي البخاري وحديث مالك بن حويرث، ونحن نكلم شيخنا وكان رجلا صاحب تفسير صاحب فرائض صاحب فقه، وهو أول مدير لدار الحديث الحسنية. فقلنا له ذلك، فقال للشافعية دليل ولهم ذلك، ونحن لا نقول بها المالكية، في عبارة مؤدبة إذا كأنه يقصد الاستراحة. قال هل يجوز رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة؟ سبق أن نقلت كلام الشاطبي في الاعتصام أن رفع الأيدي يوم الجمعة لم يثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من فعله ولا من فعل السلف، وهذا يكفيك إذا أردت أن تعرف الحكم. من قسم القرآن إلى أحزاب وأثمان وأرباع، هذا حصل التقسيم متأخرا، لم يكن عند الأوائل. الأوائل ما كانش عندهم الأحزاب والأجزاء والأثمان والأرباع والأنصاف، الأنصاف ما كانش عندهم هذه الأمور، قسم فيما بعد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فعليك بكتب علوم القرآن، وعليك بكتاب أبي عمرو الداني الذي يسمى عد آيات القرآن، هو الذي بين كيف عدت الآيات وكيف حسبت وكيف قسمت الآيات إلى هذه الأمور. هل يجوز قراءة القرآن أو لمسه بدون وضوء؟ هذا تقدم الكلام فيه مرارا، وهو أن الأولى أن يقرأ القرآن بوضوء، وأما أن يحمله بغير وضوء فهذا شيء قد أجازه بعض أهل العلم. وأما حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه كتب إلى الناس ووصف لهم بعض أحكام الزكوات، وقال في جملة ما قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود بالطاهر المطهر من الجنابة والمطهر من الحدث الأكبر، وهذا هو الأول. وهذا الحديث يقول فيه بعض أهل العلم إنه حديث ليس سنده ليس بذاك السند الصحيح، ولكنه مشهور فتغني شهرته عن الإسناد، وأبى ذلك بعض الناس فقالوا هو ضعيف لا يعمل به. وخرج علينا بعض الشباب بفتوى غريبة وألف في ذلك جزءا صغيرا وبيع في بعض المكتبات، يقول لأنه يجوز للحائض ويجوز للجنب أن يدخل المسجد، ويجوز لهما أن يقرأ في المصحف وإن كان على جنابة. هذا من أغرب الأقوال، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم القدامى. وطريقة البحث عند هؤلاء أن حديث عمرو بن حزم ضعيف مش صحيح، فلم يبقى هناك شيء يأمر بالطهارة عند حمل المصحف. وقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بهم الملائكة، فالآية لا تدل على وجوب طهارة لحمل المصحف، والدليل الذي دل على الطهارة لحمل المصحف ضعيف، فلم يبقى هناك شيء. والنتيجة عند هؤلاء أنه يجوز حمل المصحف على جنابة. هذا بحث سقيم في الحقيقة، وما كتبه إلا بعض المتعجلين، هم اللي كتبوا هذا الكلام، أما العلم فلا يقولون ذلك أبدا. ويبدو أننا يجب أن نصلي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.